صور مقارنات صور يا صورتي. ايوه صورتي. ايوه تعالى. ايوه صورتي. ايوه اسمع والله. ايوه انا عايز اتصور. ايوه يعني نفسي اتصور. يعني تقدر تقول مزاجي اتصور. اظن مفهوم ده. مفهوم يا فندم مفهوم. ولما يكون بقى مزاجي اني اتصور يعني نفسي اتصور من كده تقدر تستنتج اني عايز اتصور. اظن مفهومه دي. لا مفهوم يا فندم مفهوم. طب وسيادتك بقى ليك مزاج يعني ليك مزاج يعني ليك مزاج. والله ليا بس مش هقدر اتصور دلوقتي. ليه بقى؟ اصلي جعان ومعدتي فاضيه. لا لا ما يهمش المعده. المعده ما يهمش ابدا لما تكون فاضيه. المهم دماغ. دماغي؟ ايوه. غريبه. يا سلام. ده دي بقى تبقى لازم اساليب فن التصوير الاخيره. بالظبط يا فندم. تعرف زمان كانوا يصورونا منين؟ منين يا فندم؟ من حته ما تخطرلكش على بال ابدا. تصور كانوا يصورونا من حاجه تضحك والله. منين يا استاذ؟ تصور يا استاذ انهم كانوا يصورونا ويعرفوا شبه ده من ده من حاجه تضحك والله انا مش قادر. منين يا استاذ؟ تصور حضرتك انهم كانوا يصورونا ويعرفوا زيد من عبيد ونفيسه من خديجه من كان الواحد بيتصور منين يا استاذ؟ من سنانه؟ لا. من سمانه رجله؟ لا. امال منين بقى؟ تصور حضرتك كانوا يصورونا. الله يدعك. دي حاجه تضحك والله العظيم تضحك. منين بس يا استاذ؟ من وشه. من وشه؟ امال احنا بنصور منين دلوقتي؟ من القفا؟ الله. انت مش سيادتك بتقول من دماغه؟ طب اتفضل بقى. نعم. اتعيدت عشان اصورك. تصورني؟ ليه؟ لو انت عشان تطلع لي صوره لازم تصورني؟ طبعا يا استاذ. ليه ما عندكش صور جاهزه؟ صور جاهزه؟ يا استاذ انت هتشتري بنطلون جزمه؟ لا لا لا لا لا اصلي انا عمري ما اتصورت الا وطلعت خلقتي مشلططه ومن يومها ما عملتش صور ابدا وبقيت اشتري صور جاهزه على مزاجي. عندك صور جاهزه؟ عندي يا فندم. اتفضل. صوره جاهزه اهي. وريني. اتفضل. تعجبك دي؟ صوره مين دي؟ اخويا الصغير. لا لا لا خلاص. ايه ده؟ ياي ايه ده يا شيخ؟ ايه يا باي؟ وجهي يا طب بلاش. ماشي. شوف دي كده. وريني كده. اهي دي حلوه صحيح. مين دي؟ بنت خالتي. بس طلعني من بنت خالتك دي سته.